الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ما مقصوده ذهب المفطرون اليوم بالأجر؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذا تفسيران. التفسير الأول: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي أجر تلك الأفعال التي فعلوها مما حرم منه الصوام. فإن خدمة الإنسان لإخوانه وقيامه على شؤونهم هذا فيه أجر عظيم، ولا لا؟ فالمفطرون هم الذين ضربوا الأبنية وسقوا الركاب، وهذه لها أجور، فمن ذهب بأجرها؟ المفطرون. فذهب المفطرون اليوم بالأجر، لا يقصد أجر الصوم ولا غيره، وإنما أجر تلك الأعمال الزائدة التي فعلوها وحرم منها الصوام بسبب سقوطهم وعدم قدرتهم وذهاب طاقتهم وقوتهم. وهناك تفسير آخر، وهي أن قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر يعني أن المفطرين في هذا اليوم عظم أجرهم كثيرا، حتى صار أجر الصوام مع مشقته عليهم كلا شيء. يعني مثلا لو أنك يا شيخ سيد تملك 10 ملايين، لا قدر الله، ولا تريدها يا شيخ سيد؟ ها؟ وهذه من فضله، تريدها؟ أدعو لك بها. بينما الشيخ راغب لا يملك إلا ريالا واحدا، فثروة هذا عند هذا كثيرة، فيكون ما يملكه هذا عندما يملكه الآخر كلا شيء. هل هذا دليل على أن الآخر ما يملك شيئا؟ الجواب لا، لكن مقارنة ما يملكه بما يملكه الطرف الآخر كلا شيء. فإذا الصوام لهم أجر، والمفطرون في هذا اليوم لهم أجر، فجعل الشارع كثرة أجر المفطرين مغطية على أجر الصائم، فصار أجر الصائم في هذا اليوم مع كثرة أجر المفطرين كلا شيء. فمن ذهب بالأجر هذا اليوم؟ المفطرون. لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المفطرين ليس لهم مطلق الأجر بمعنى أن صومهم باطل، لا، ولكن الأجر الكثير والثواب العظيم إنما ذهب به المفطرون. فلو قورن بين ثواب الصائمين وثواب المفطرين صار ثواب الصائمين كلا شيء مقارنة بكثرة ثواب المفطرين. فهمتم قوله؟ فإن قلت وأي التفسيرين أرجح عندك؟ الجواب كلاهما، لأن المتقرر عند العلماء أن اللفظة إذا فسرت بتفسيرين لا تنافي بينهما حملت عليه.